نعم يا معلم ما تكرس هذا رغم انه يدرس ما يمكن الا يمكن بالتخصيص يمكن مثل يا معلم ابراهيم مثلا او يا معلم كذا